الو، مين معاك؟ انا الشيطان. اهلا جوجو، انت مش جاي ولا ايه؟ ما تقولهمش انت جاي وخلاها سنبرايز سنبرايز سنبرايز. دخل الرايق. بشرب سجارة، بشرب سجارة، بنزل خمارة مع كاس حجارة، مع واحدة قراءة، واخد حبوب بجراءة، رقة رقة رقة، ومقطع البنت عطا عطا عطا، واخد حبوب بجراءة، رقة رقة رقة، ومقطع البنت عطا عطا عطا، واخد حبوب بجراءة، عطا عطا البتاعة، واخد حبوب بجراءة، عطا عطا البتاعة. دخول الرايق، أنا بسبب حرايق، تتضايق مني ما تتضايق، اتمني راكب وسايق، مين اللي يقدر عليا؟ محدش فيكو يبني عينيا، خلصة معاكو مية مية. شغل الشوارع والحارات، القلب ميت ما يجليش، رجلك تجيبك مش هتعيش، ومليش في شغل في التهويش، ادخل بكتريب انا جاي بكيت. شافوني قالوا بطل الحته حضر، معروف عني مخوي جن خطر، شافوني قالوا بطل الحته حضر، معروف عني مخوي جن خطر. نفسي اسمع صوتك، اوعى تكتر لو على موتك، البلدوزر جاي يشوتك، صبح صبح ده لفتابين الرايق. انا بسبب حرايق، تتضايق مني ما تتضايق، اتمني راكب وسايق، مين اللي يقدر عليا؟ محدش فيكو يبني عينيا، خلصة معاكو مية مية، هلبسكم مرة الجاية.